الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في باب الزكاة أن لها شروط. هذه الشروط مر بنا أهلية المزكي، أن يكون أهلا، أما إذا وذلك بأن يكون مسلما أو من أهل الكتاب. أهلية المزكي، لو كان سكرانا فلا، لأنها لها قصد، والسكران لا قصد له، ولا يصح من وثني ولا مجوسي ولا لا يصح إلا من مسلم أو كتابي. أهلية المذكي. ثم الآلة، الآلة ولا بد أن تكون بالمحدد، أما لو قتل بالمثقل أو غير ذلك قلنا لا يجوز. الثالث قطع الحلقوم والمري، وإذا قطع معهما الودجان فهذا أمر مطلوب، وإذا اكتفى بقطع الحلقوم والمري جاز ذلك. الشرط الرابع التسمية، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. الأئمة الحنابلة يقولون إنها واجبة، الأئمة المالكية يقولون بأنها واجبة، الأئمة الأحناف والشافعية يقولون بأنها مستحبة. الأئمة الحنابلة يقولون إنها واجبة، ولكن تسقط سهوا في حال السهو، على ما سيأتي بيانه في حديث عائشة رضي الله عنها بأنها تسقط سهوا، وأما إذا عمدا فلا يصح، إذا لم يسم الإنسان عمدا فلا يصح. والآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله في بيان الشرط الرابع للتزكية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط الرابع أن يقول الذابح عند حركة يده، يقول عند الذبح بسم الله، لكن سيأتينا إن شاء الله لو أنه تناول كبشا وأراد أن يذبحه وقال بسم الله ثم بدا له أن يذبح غيره، فلا بد أن تقول بسم الله، لا بد أن يعيدها، بخلاف ما لو تناول سكينا وقال بسم الله ثم بدا له أن يأخذ أحد منها، وليحد أحدكم شفرته، بدا له أن يأخذ غيرها، فليس بلازم أن يقول بسم الله، لأن التسمية الأولى كافية على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. أن يقول الذابح عند حركة يده به الذبح بسم الله لقوله تعالى ولا يجزي غيرها، ولا يجزي غيرها، لا بد أن يقول بسم الله، وإذا قال بسم الله والله أكبر فهذا حسن، وليس بلازم أن يقول اللهم صل على محمد، لأن هذا لم يرد، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذبح 63 بيده الشريفة، لم ينقل أو لم ينقل عن أحد من الصحابة ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند التزكية. نعم. لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإنه لفسق. فسر العلماء رحمهم الله فسق بمعنى خبيث، إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنه فسق، ومعنى الفسق أي أنه خبيث لا يصح أكله. نعم. ولا يجزئه غيرها، ولا يجزئ أن يقول باسم الخالق أو باسم العظيم، يقول باسم الله. نعم. كقوله باسم الخالق ونحوه، لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى باسم الله وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها، فإن تركها وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، لأن المقصود ذكر الله، بخلاف التكبير، تكبيرة الإحرام لا يصح للإنسان أن يأتيها بغير العربية، لأن المقصود الذكر، نص الذكر، لأنه متعبد بأن يقول الله أكبر، بينما التذكية يقول بسم الله ويمكن أن يأتي بها بغير العربية، لأن المقصود ذكر الله. وأما التكبير أي تكبيرة الإحرام، لا، المقصود ذكر الله بهذا النص دون غيره. نعم. فإن تركها أي التسمية، أي التسمية، ترك التسمية سهوا قلنا لا حرج، تركها عمدا لا تحل الذبيحة. نعم. فإن ترك، وهذا هو ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة، أما ما ذهب إليه الأئمة الشافعية والأئمة الأحناف رضي الله عن الجميع وأرضاهم، فإن التسمية سنة وليست بواجبة. نعم. فإن تركها أي التسمية سهوا أبيحت، أبيحت الذبيحة، أبيحت إذا ترك التسمية سهوا، أما إذا تركها عمدا فإنه فسق أي خبيث. نعم. أبيحت الذبيحة لقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها، إن قوما يأتوننا باللحمان ولا ندري هل سموا أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا عليه وكلوا. تقول عائشة رضي الله عنها، إن قوما يأتوننا باللحمان، يأتون بلحم ولا ندري حينما ذبحوا هل سموا ولا ما سموا، قال عليه الصلاة والسلام سموا عليه وكلوا. نعم. أبيحت الذبيحة لقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذ لم يتعمد، إذا لم يتعمد. وأما إذا تعمد ترك التسمية فإنه فسق بمعنى خبيث لا يصح أكثر. نعم. رواه سعيد، لا إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم. ومن بدا له ذبح، ومن بدا له، بدا له يعني رأى أن يذبح غير الشاة التي سمى عليها، لا بد من إعادة التسمية، لأن التسمية الأولى، لأن التسمية الأولى لهذه الشاة وتركها، وأما الشاة الجديدة فلا بد أن يسمي لها. وكذلك لو بدا له أن يذبح شيئا من الأرانب ثم عدل وذبح غيره لا بد أن يعيد التسمية، بخلاف ما لو أراد أن يذبح في سكين وبدا له أن يذبح في غيرها فلا يعيد التسمية، وبخلاف أيضا ما لو أرسل سهمه إلى صيد على ما سيأتينا إن شاء الله في درسنا في المستقبل، أرسل السهم إلى صيد وصاد غير الذي أرسل السهم إليه فإن التسمية تكون كافية. نعم. ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية، ويسن مع التسمية التكبير للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويسن مع التسمية، يعني الواجب أن يقول بسم الله، ويسن أن يقول معها والله أكبر للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ نقول لأنها منفرد، وأمور العبادات تكتفي فيها بالنص. نعم. ومن ذكر مع اسم الله، ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره ذكر، قال بسم الله وكذا، من ولي، من صنم، من ميت، من كذا من كذا، حرم. إذا ذكر مع اسم الله اسما آخر حرم، لأنه ورد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. فإذا ذكر مع اسم الله اسم آخر حرمت الذبيحة. نعم. ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم، ولم يحل المذبوح، ولم يحل المذبوح لأنه ذبح لغير الله. نعم. ويكره أن يذبح يكره أن يذبح بآلة كالة، فلا بد أن تكون آلة حادة. وليحد أحدكم شفرته، وتحد الشفرة بعيدا عن أعين الذبائح لأجل أن لا تراها، ويكره أن يحدها والذبيحة تراها. وهذا من الأدب العظيم في الإسلام، أنه أمر بملاحظة ما يهم الحيوانات. نحد الشفرة في غير مرآها وهي لا ترى. نعم. ويكره أن يذبح بآلة كالة، لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. عندنا مثلا القتل يكون في السيف ضربة واحدة، قتل الإنسان الآدمي. وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نعم. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وليرح ذبيحته، لأنه إذا كانت الآلة حادة أمكن بضربة واحدة، مثلا في البعير هكذا ضربة واحدة، إذا كانت الآلة حادة، أو في الشاة أو البقرة أو كذا ضربة واحدة. بينما إذا كانت الآلة كالة يبدأ في السكين هكذا، وهذا فيه تعظيم تعذيب للحيوان ولا يصح تعذيبه. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. رواه الشافعي وغيره. نعم. ويكره أيضا أن يحد والحيوان يبصره، ويكره أن يحد الشفرة والحيوان ينظر، يعني له نفس. نعم. لقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم بحيث لا تراها البهائم. نعم. أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد وغيره. ويكره أيضا أن يوجهه أي الحيوان إلى، ويكره أن يوجه إلى غير القبلة، لأن الذبح عبادة. كذلك الأذان، نقول إذا أراد الإنسان أن يؤذن يتجه إلى القبلة، فيكره أن يوجهه إلى غير القبلة، بل من السنة أن يكون الحيوان متوجها إلى القبلة وهي الكعبة. نعم. ويكره أيضا أن يوجهه أي الحيوان إلى غير القبلة، لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ليمسك السكين باليمنى والرأس باليسرى، فإذا فعل ذلك يكون الذي يراد ذبحه على شقه الأيسر. نعم. والرفق به بدون أن يثقل عليه أو يعني يذبحه برفق وبعجلة لأجل أن لا يعذبه. نعم. والحمل على الآلة يمسك السكين بقوة لأجل أن ينتهي بسرعة. نعم. والحمل على الآلة بقوة. ويكره أيضا أن يكسر عنقه، أن يكسر العنق قبل أن يبرد، يعني قبل أن تتم عملية سهوق، لأن التذكية بمعنى انتهاء الزهوق، أن يكمل الإنسان زهوق الحيوان، ومعنى زهوقه يعني موته كاملة أو خروج روحه. نعم. أي عنق ما ذبح أو يسلخه، أو يسلخه قبل أن يبرد، يتركه حتى تتم التذكية. نعم. أو يسلخه قبل أن يبرد، أي قبل زهوق نفسه، لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث بديل بن ورقة، وقد مر بنا في يوم السبت بأنه هو أحد الذين تفاوضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، بديل بن ورقة الخزاعي. نعم. بديل بن ورقة الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى، في نواحي منى، كان أدنى منى، وسط منى، آخر منى، يعني ما هو مثل الآن في محل مجزرة خاصة، لا، يعني كان كل واحد يذبح في مكانه في ذلك الوقت. فكان بديل بن ورقة الخزاعي يصيح في فجاج منى في هذه التعليمات من المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. يصيح في فجاج منى بكلمات منها: لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، قبل أن تموت. نعم. رواه الدارقطني. وإذا ذبح كتابي ما يحرم عليه؟ الكتابي يحرم عليه كل ذي ظفر، فإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه حل لنا، لا نقول للكتابي اذبح ما يحل لك فهو حلال، وإذا ذبحت حراما عليك فهو حرام، لا، بل إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه ويحل لنا حل، كذي ظفر والنعام وغير ذلك مما هو معروف. نعم. وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه. نعم. ومن ذلك البط والنعام وكل ذي ظفر. نعم. وذكاة جنين مباح. الآن عندي إنسان مثلا ذبح ناقة، فقال: وجدت في بطنها ولد وقد اكتمل جلده، حتى إن يعني مثلا الصوف أو كذا الذي في جلده أو الوبر موجود، وجد في بطن الناقة ولدا لها، فأخرج هذا الولد من بطنها وقد اكتمل، يعني ما بقي عليه على الولادة إلا يوم أو يومين أو سويعات، هل ولد هذا هل نقول إنه حلال؟ هل نقول إنه يحتاج إلى تذكية؟ هل نقول إن التذكية الخاصة بأمه تكفي له؟ أو ماذا نقول؟ ما الحكم إذا ذبح شاة وفي بطنها ولد، أو ذبح ماعزا، أو ذبح جملا أو بقرة وفي بطنها ولد، هل نكتفي بذكاة الأم أو لا بد من التذكية؟ نعم. والسؤال واضح؟ نعم. زكاة أمي زكاة الله على طول إذا خرج حرم. نعم. إذا خرج لم يتحرك. أيه. أحسن. نقول: لا يخلو الأمر من حالتين. إذا خرج حيا، يعني مثلا زكينا الناقة ثم بعد ذلك فتحنا البطن وأخرجناه وهو حي، إذا خرج حيا فلا بد من التزكية، لا بد من تزكيته إذا خرج حيا. وأما إذا خرج وقد مات فزكاة أمه كافية له. إذا خرج وهو حي لابد أن يذكى، وإذا خرج وفيه حياة لابد أن يذكى، وإذا خرج وقد مات فزكاة أمه كافية. سيأتينا إن شاء الله في باب الصيد، إذا عندي مثلا حالة ورميت بها صيدا فوق شجرة وسقط إلا أنه بدأ ينتفخ، فأقول إذا سقط وفيه حياة مستقرة فلا بد من تذكيته، وإذا انتفض قليلا ثم مات بسبب الضربة التي وصلته وهو فيها على الشجرة فهذه كافية. كذلك الولد بالنسبة للناقة أو للشاة أو للماعز إذا خرج وفيه حياة فلا بد من تذكيته، إذا خرج وقد مات فتذكية أمه كافية. نعم. وزكاة جنين مباح بزكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح. أما إذا خرج حيا يعيش مثله فلا بد من التزكية، ولا بد أن نعرف أيضا أن ما ذبح لمناسبة من المناسبات التي لا يقرها الإسلام لا يصح أكله، إذا ذبح لمناسبة من مناسبات أهل الكتاب فلا يحل أو فلا يجوز أكله، إذا كان لأعيادهم ومناسباتهم لا يجوز لأنه مما أهل لغير الله. نعم. باب الصيد. عندنا الآن باب الصيد. الصيد يطلق على معاني، يطلق على المصيد ويطلق على الفعل. يقول الإنسان وين رايح؟ أقول أنا رايح للصيد، ركب سيارتي يعني للمكان الذي أصيد به. يسألني ماذا معك؟ ما الذي معك؟ أقول معي صيد، معي أرانب صيد، معي حمام صيد، معي غزال صيد. فالصيد يطلق على الفعل ويطلق على المصدر، على المصيد. الذي صيد يقال له صيد، والذهاب للحصول على هذا الشيء يقال ذهاب إلى الصيد، فهو يطلق على المصيد ويطلق على الفعل. نعم. وهو اقتناص حيوان اقتناص يعني ما يمكن نمسكه، لا، لابد اقتناص، أن نعتيه بطريقة خاصة، إما بسهم وإما ببندقية وإما بأي وسيلة من الوسائل التي يصاد بها. اقتناص حيوان حلال. لو إنسان ضرب كلب وطاح الكلب نقول هذا صيد؟ لا، الكلب ليس حلالا. اقتناص حيوان حلال. متوحش، أما إذا كان غير متوحش يمكن أضرب الشاة ببندقية وأقول هذا صيد، يمكن أضرب البقرة وأقول هذا صيد، أو الإبل، إلا في حالة واحدة، إذا ندى كما مر بنا وسميناه. نعم. إذا ندى ولم نستطع الإمساك به. نعم. الطريد أو الطريدة. نعم. هو اقتناص حيوان حلال. التعريف يقول هو اقتناص، إذا كان ما يحتاج إلى اقتناص فهو ليس بصيد. حيوان حلال، أما إذا كان الحيوان غير حلال لا يصح أن يسمى صيدا، ومتوحش، لكن إذا كان مستأنس متأهل فنذبحه بالسكين ولا يكون صيدا. طيب. متوحد. لازم أن نزيد عبارة على ما ذكره المؤلف: وليس مملوكا لأحد. ما إذا كان مملوكا فلا يصح. يعني يمكن أروح لحديقة الحيوان وأطلق مثلا البندقية أو سهم أو كذا على الحيوانات وهي في حظائرها؟ لا، هذه مملوكة. فالحيوان الذي يصاد هو المتوحش الذي ليس مملوكا لأحد. لازم نكتبها في الهامش: وليس غير مملوك لأحد ولا مقدور عليه. أما إذا قدرت أن أمسك الظبي فلا أسميه صيد، وإذا قدرت على مسك الأرنب أو على مسك الطير بدون جهد فهذا لا يصح أن يصاد، وإنما يمسك ثم يذبح، غير مقدور عليه وغير مملوك لأحد. عندنا مثلا حدائق فيها من الغزال وفيها المها وفيها من النعام وفيها من الأرانب وإلى آخره. يمكن يروح الإنسان لها يقول هذا صيد قريب ويأخذ منها ويقول هذا صيد، لابد أن يكون في الفرق غير مملوك لأحد وغير مقدور عليه. أما إذا قدر الإنسان عليه فإنه يمسكه ثم يذبحه ذبحا، ولا يصح أن يكون بطريقة العقر، لأن الصيد يمكن أن يتقطع ويجمع الإنسان القطع ويأكلها. نعم. هو اقتناص حيوان حلال متوحشا طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد، ولا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. ولا مر بنا الزكاة لها أربعة شروط: أن يكون المذكي أهلا، والآلة، والتسمية، والرابع شو؟ قطع الحلقوم والمريء. هذه أربعة في الزكاة: أن يكون المذكي أهلا، والآلة، قطع الحلقوم والمريء، والتسمية. أربعة شروط. عندنا الزكاة لا بد لها من أربعة شروط، عندنا الصيد لا بد له من أربعة شروط أيضا. نعم. إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة. أن يكون الصائد من أهل الزكاة. أن يكون الصائد من أهل الزكاة. أما إذا كان الصائد ليس من أهل الزكاة، كأن يكون وثنيا أو مجوسيا أو مشركا أو سكرانا أو طفلا صغيرا، فلا يحل ما خاد، فلا يحل ما خاد. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الزكاة. هل في هذا الشرط استثناء ولا على طول؟ على طول أو لا؟ نعم. أن يكون، هل كل صيد نشترط أن يكون الصائد من أهل الزكاة؟ طيب، ما هو الذي يشترط فيه أن يكون الصائد من أهل الزكاة؟ الشرط الأول، لاحظوا السؤال، أنا أذكر في آخر السنة في الجامعة كتبنا السؤال هذا: هل يكون هذا في كل صيد أم في البعض دون البعض؟ في السؤال في السنة الرابعة. نعم، في البعض دون البعض. ما هو البعض الذي يشترط والذي لا يشترط؟ نعم نعم، تقول الذي لا يشترط فيه؟ لا، فصل يا بني فصل. نعم، قل: أن يكون الصائد من أهل الزكاة. هل هذا معنى في كل صيد أم في البعض دون البعض؟ طيب ما هو الذي نشترطه وما هو الذي نتسامح فيه؟ كلمة، الجواب في كلمة واحدة أو في عبارة سهلة. صيد البر. أحسنت، هذا هو الجواب. فيما يحتاج إلى ذكاء، فيما يحتاج إلى ذكاء، لا بد أن يكون الصائد من أهل الذكاء. أما إذا كان الصيد في البحر فلا يلزم. يعني رحت أنا وإنسان غير مسلم سيكي بوني وثني وصاد لي أطنانا من الأسماك، هل أقول حرام لأنك لست من أهل الذكاء وأهل العلم قالوا لا بد أن يكون الصائد من أهل الذكاء؟ لا، أن يكون الصائد من أهل الذكاء فيما يحتاج إلى ذكاء، كالأرنب، الغزال، بقر الوحش، الماء إلى آخره.